رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول مناقب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والمجلس الذي يذكر فيه المصطفى صلى الله عليه وآله. هذا المجلس من أحب المجالس إلى الله عز وجل. نعم، هكذا نأمل أن تحف بنا الملائكة، مجلس يذكر فيه حبيب الله. من الطبيعي أن تحضره ملائكة الله المقربون. النبي الأكرم ما عرفه إلا الله وعلي عليه السلام، ولم يعرف عليا إلا الله ورسوله. نعم، ولم يعرف الله حق المعرفة إلا علي ورسوله. ومن هنا عندما نريد أن نتعرف على النبي الأكرم، خير من يذكر لنا صفاته من هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الإمام يذكر بعض ملامح حياة النبي الأكرم، ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير. الآن في تلك الأيام لم تكن هذه الأقمشة الفاخرة، ستار فيه صورة، فيقول يا فلان غيبيه عني. يفهم من الرواية أن الزوجة إحدى زوجات النبي وضعت سترا فيه صورة، وإلا لو استأذنت النبي لما أذن لها. النبي تفاجأ بهذه الزينة على باب الدار، فإني إذا نظرت إلي ذكرت الدنيا وزخارفها. طبعا النبي الأكرم قلبه مشغول بذلك العالم، والله العالم يريد أن يعلمنا درسا. أو الآن قل هذا المقدار من الزخرف من الزينة، هذا المقدار أيضا مشغل. المهم فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل الله عز وجل أن يجوع يوما ويشبع يوما. عند الشبع يشكر، وعند الجوع يصبر. أو قل هكذا، طبعا شبع النبي لا كشبعنا. المهم خلاف الجوع، خرج من الدنيا خميصا وورد الآخرة سليما. المهم يقول أمير المؤمنين في ختام الوصف: فما أعظم منة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفا نتبعه. أمير المؤمنين أيضا، نعم، بهذا المعنى يتبع السلف. أما من هو سلفه؟ سلف النبي، السلف أمير المؤمنين النبي المصطفى، هذا الذي ينبغي أن يتبع. أنعم علينا به سلفا نتبعه وقائدا نطأ عقبه. السلف الذي يتبع أي سلف؟ السلف المعصوم، وإلا الذي يتبع غير المعصوم هذا لا يهتدي. ما الفارق بينك وبين من سبقك إذا لم يكن معصوما؟ إذن أمير المؤمنين يجعل النبي سلفا يتبعه. النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه يفتخر الفخر. نعم، هذا في أصله مذموم أن يفتخر الإنسان، ولكن افتخار النبي بمعنى آخر يريد أن يبين موقعه في هذه الأمة، ويريد أن يبين أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. من أين؟ يقول صلى الله عليه وآله كما روي عن آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة، يعني إبراهيم والمسيح وموسى وعيسى وهؤلاء ونوح يحشرون تحت لواء النبي. واضح، صاحب اللواء مرتبته أعلى ممن تحت اللواء، وكأنه البشرية الأنبياء والمرسلون بمثابة الجيش، قائد هذا الجيش وحامل رايته هو حبيبنا المصطفى محمد. أيضا يفتخر حبيبنا المصطفى أنه كان نبيا منذ خلقة آدم، يقول كنت نبيا وآدم منخول في طينته. نعم، آدم كان في الطين على هيئة الطين، ونور المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا النور خلق قبل ولادته. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يفتخر أمام الأنبياء السلف، ويفتخر أيضا بوضعه الحالي، يقول أنا لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي ويطعمني ويسقيني. هذه الرواية غريبة في المضمون، قلما ذكر مثله. أنتم سمعتم هكذا لعله في بعض الروايات أن موسى عندما ذهب لتلقي الألواح ما أكل ولا شرب شوقا إلى حديث الله عز وجل، يقول أبيت عند ربي النبي الأكرم ويطعمني ويسقيني. الآن ما معنى هذه الجملة؟ الإطعام والساقي بمعناه المجازي، كناية عن العلوم، أو لا، من الممكن النبي عندما كان يبيت عند ربه، ما معنى البيتوت هنا عند الله عز وجل؟ نعم، سهر النبي، سحر النبي، نحن لا نعلم ماذا كان يجري فيه، لي مع الله حالات لا يحتملها يعني غيره. المهم هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، بينه وبين ربه. من مقامات النبي الأكرم أيضا، هذه عبارة نادرة أو رواية نادرة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يقول إمامنا الباقر في تفسير هذه الآية يجلسه على العرش، يجلسه على العرش. يا له من مقام، رب العالمين بإمضائه وبإذنه يجعل حبيبه المصطفى جالسا على العرش. طبعا هذا ليس بالمعنى الآخر الرحمن على العرش استوى، هذا بالمعنى البشري. نعم، النبي من بين البشر، كما رب العالمين أوحى إليه ما أوحى في عالم المعراج يبعثه هذا المقام المحمود. ولكن انظروا إلى تعامل الأمة مع النبي الأكرم، هذه الرواية تثير الرقة. بعض الناس يتميز في الإيمان، يتوقع المزايا، يتوقع مثلا أن يكرم، القضية ليست هكذا. النبي صبر في ذات الله وأعذر قومه وكذب وشرد وحصب بالحصى. أبو جهل رأى النبي رمى عليه جلدة فيها ولد شاة، يعني ما في بطن الحيوان، رماه على النبي الأكرم، أهانه بهذه العملية. نعم، رمى عليه القاذورة هكذا. فأوحى رب العالمين إلى ملك الجبال، أنتم تعرفون الملائكة الموكلة، فالمدبرات أمرا. نعم، أنشق الجبال وانتهي إلى أمر محمد. يعني يا ملك الجبال انظر إلى حال نبينا، اعمل شيئا، طبعا بإذن الله عز وجل. الملك يتكلم مع النبي كجبرائيل كعزرائيل، لهم علاقة مع النبي. قال له الملك: قد أمرت لك بالطاعة، ماذا تريد يا رسول الله؟ فإن أمرت أطبقت عليهم الجبال فأهلكناهم فأهلكتهم بها. الذي جعل عاليها سافلها في قوم لوط، ما المانع؟ يطبق جبال مكة على قريش لهذه الإهانة للحبيب المصطفى. فقال: يا لها من رحمة، إذا زرت النبي تذكر هذه الجملة. أبو جهل يرمي عليه القذر، يأتي ملك الجبال يقول: يا رسول الله ائذن لي في أن أطبق عليهم الجبال، وإذا به يقول: إنما بعثت رحمة، اهد قومي فإنهم لا يعلمون، بعثت رحمة. يعني أيها الملك، إن أطبقت عليهم الجبل في الواقع أنزلت عليهم النقمة، وأنا رحمة للعالمين. هنا نناجي رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الليلة من هذا المكان. أقول: يا رسول الله، يا أبا القاسم، يا أبا الزهراء، هكذا شفقتك، رحمتك، رأفتك بعصاة القوم بأمثال أبي جهل، ونحن من أمتك نحبك، نبكي على مصائبك. في أيام مصيبة الزهراء نبكي على حبيبتك، أيام مصيبة ولدك الحسين كان نبكي على الحسين، أيام استشهاد وصيك نبكي عليه. رحمتك هذه سل الله تعالى أن يغمرنا بها الليلة وفي كل ليلة. سل الله عز وجل أن يجعلنا في درجتك يوم القيامة. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، أبلغ عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما، والفاتحة مع الصلوات. يا رسول الله.